كل قسم في جميزة في جملة في المدينة حدانا ومكرا وصفحة وطلقا ورجلا. نجاوب السؤال ده كده بالنسبة لكلمة عنبا، مثلا أقول زرعت فدانا عنبا أو اشتريت كيلو عنبا، لكن ما ينفعش أقول كلت من الفاكهة عنبا، يبقى العنبا هنا مفعول به، لازم أجيبها بعد إيه؟ مساحة أو وزن أو عدد أو كيف. فدانا وقلنا كلمة فدانا، كلمة فدانا دي مميز، فدانا عشان ممكن أخليها تمييز في نفس الوقت، ممكن أقول زرعت 15 فدانا قطنا، 15 فدانا، فدانا بقى التمييز ايه؟ ب 15، وقطنا بقى التمييز تانية بس الكلمة دي ايه؟ فدانا مترا. أقول مثلا زرعت 13 مترا، أو اشتريت 40 مترا من القماش، يبقى كده بعد ايه؟ عدد. كلمة صفحة بقول قرأت من كتابي صفحة، صفحة هنا بقول بيه برضه، لازم اخليها بعد وزن او عدد او كيل. اقول مثلا قرأت 13 صفحة من كتاب السيرة، 13 صفحة من كتاب السيرة. خلق محمد، ما اقولش اطيب خلقا، محمد حسن محمد خلقا، حسن محمد خلقا. رجلا اقول مثلا كلمة رجلا، اقول ها هو طبعا هنا كان بيقول زيد اكرم رجلا، ممكن تمشي علينا تمييز ملحوظ يعني. بالنسبة للسؤال الثاني انفضت 20 كرشا، هو بيقول اجعل اكمل بتمييز مناسب، هو بيقول ايه تمييزا مناسبا في جملة، اللي هو كلمة كرشا خليها تمييز جملة العشرون، هو بيقول تمييزا مميزا. كلمة عشرون ازاي تبقى عشرون تمييز؟ تمييز ليها بقى يعني. بقول هات لكل اسم، يعني دي مميز وعايزه ايه؟ تمييز. ايوه صح كده، اقول مثلا انفقت 20 جنيها، ما هو 20 ده مفعول به منصوب، لو انا انفقت اقول معي 20 جنيها، عايز اخليها 20 اخليها مبتدا مثلا، اقول معي 20 جنيها. قسنا 17 ذراع، وزنت 20 اردب، اشتريت رطلين لحمة، اكلت كيلو فاكهة، ما شاء الله كيلو شغيما، بعت 11 كوبا. ماشي. طيب بالنسبة لبقية الاسئلة يعني بسيطة، بس انا يعني جاوبت بعضها يعني. ان شاء الله اليوم يعني اتفاقنا على اننا سناخذ ليه الاستثناء، ولكن حتى لا يتراكم بعضه على بعض، لاني سمعت البعض يعني يقول ان النحو اصبحت فتره صعبه او غير ذلك، والكلام ده سمعناه من بعض النساء للاسف، وطبعا يعني في البعض كثير من النساء ما شاء الله يعني تفهم النحو جيدا، ولكن برضه يعني ايضا ان بتبص للقليل اللي ما هوش فاهم برضه ده يفهمه اكتر. ولذلك لقد عملت في هذه المحاضره ان نعمل مراجعه، ايه مراجعه على ما سبق، حتى ايه حتى لا يتراكم بعضه على بعض، وحتى لا يذهب بعضه ايه بعض. فهناتي من ايات سوره، نبدا من سوره الحشر، نبدا من سوره الحشر، لو معاكم مصحف خليكم معايا نفتح المصحف لآية سورة الحشر في آخرها، قول الله تبارك وتعالى: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم إنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الآيات لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر هذا بالنسبة للمنافقين واليهود. لما الآيات قبلها تتحدث عن اليهود ألم تر إلى الذين والمنافقين ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فهؤلاء يتحدث الله تعالى عنهم حتى يعلم المؤمنين أن هؤلاء جبناء وأن هؤلاء يخافون من المسلمين ولكن قوة المسلمين أعظم وأقوى وما نراه من قوة أعداء الله لأن المسلمين قد أظهروا الضعف والخذلان ولكنهم في الحقيقة المنافقين واليهود في قمة الجبن وهذه الآية تدل على ذلك. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. نأتي إلى إعراب الآيات كلمة كلمة حتى نقف على المنصوبات والمرفوعات في هذه الآيات. قول الله تعالى لأنتم لأنتم اللام هنا نحى اللام هنا نحى لام توكيد سميها لام ابتداء وفي نفس الوقت لام توكيد بتؤكد لأنتم اللام هنا لام توكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب تفيد التوكيد وتفيد وهي في الابتداء يعني ابتداء الجملة. أنتم ضمير مبني احنا قلنا الضمائر كلها مبنية يبقى أول حاجة في إعراب الضمير دول إيه؟ ضمير مبني. هنا ضمير مبني على إيه؟ لأنتم الميم على إيه؟ يبقى مبني على السكون يبقى أول حاجة ضمير والضمائر كلها مبنية يبقى مبني مبني على إيه؟ أنت شايف إيه؟ شايفها ساكنة بتنطقها ساكنة بتنطقها ساكنة يبقى لأنتم ضمير مبني على السكون في محل أي ضمير له إيه؟ له محل ضمير في أول الجملة هو اسم يبقى محل إيه؟ في محل رفع مبتدأ في محل رفع مبتدأ. طب لماذا في محل رفع؟ لأنه مبتدأ والمبتدأ يكون فين؟ مرفوع ما دام هو ضمير يبقى في محل إيه؟ رفع. شوف الإعراب سهل إزاي؟ لأنتم أنتم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أشد مبتدأ يحتوي إيه؟ إلى خبر أشد خبر مبتدأ مرفوع بالضمة. كلمة أشد على وزن إيه؟ على وزن أفعل زي أحسن وأعز وأكبر وأفضل وأحسن وأكثر. قال تعالى أنا أكثر منك مالا. والاسم المنصوب والاسم إذا كان على وزن أفعل وجاء بعده اسم المنصوب فالاسم المنصوب يعرف إيه؟ قلنا مرفق أنا أكثر منك مالا. عرفت ما مالا إيه؟ تمييز صح ولا لا؟ يبقى لأنتم أشد رهبة يبقى رهبة بتعرف ايه؟ تمييز. نوع التمييز هنا نسبة نوع ايه؟ نوع ايه يا جماعة؟ نسبة بارك الله فيك تمييز نسبة. ليه؟ لأن المميز ملحوظ أي ملحوظ من ساق الجملة قبلها لأنتم أشد. ليس هناك مساحة ولا كين ولا وزن ولا ايه؟ ولا عدد. وفي نفس الوقت كلمة أفعل اللي هي أشد على وزن أفعل يأتي بعدها إذا جاء بعدها الاسم منصوبا تعرف تمييز. يبقى تمييز هنا تمييز نسبة. ومميز ملحوظ، ملحوظ يعني ملحوظ من سياق الايه؟ الجملة. لأنتم أشد رهبة. بكلمة رهبة تعرف ايه؟ تمييز منصوب علامة تنزيل فتح الظهر. في صدورهم في حرف جر. الحرف بيكون ايه؟ مبني ولا معرف؟ مبني. اي حرف بيكون مبني. حرف جر مبني على السكون. طب مبني على السكون ليه؟ يعني منتهي بياء. والياء والالف بتكون ايه؟ ساكنه. يعني هذا يكون مبني على السكون. في تكون مبني على ايه؟ على السكون. في ايه حرف جر مبني على السكون؟ لا محل له من الاعراب. صدورهم لانتم اشد رهبة في صدورهم. صدورهم تعرف اسم ايه؟ مجرور بفي وعلامة جره الجر. صدور الضميرهم صدورهم ضميرهم اي ضمير متصل باي اسم يبقى محل جر مضاف اليه. يبقى هم ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه. مين الله؟ اسم لفظ الجلاله. الله مجرور بمين وعلامه جر الكسر. يبقى مين حرف جر؟ طب حرف جر مبني على ايه؟ لا مش فتح. حرف جر مين بيكون مبني على السكون. ولكن وجدنا كلمه مين هنا عملها مفتوحه. ليه؟ تفاديا التقاء الساكنين. يعني اصل الجمله من الله والنون ساكنه ولكنها فتحت لان ما بعدها ساكن. ما بعدها هو هون اللي هو اللام. اول حرف هتبدا به النطق كلمه الله اللام. اللام دي مالها؟ قال لك ده الالف. الالف دي وصل لا تنطق. حتى انت في المصحف تجد عليها ايه؟ صوت صغيره. الصوت دي معناها ايه؟ ان الالف دي الف وصل يعني لا تنطق. انا اهم حاجه عندي اول حرف هيتنطق عندي اللي هو الايه؟ اللام. تقول لي بس اللام يا شيخ مش ساكنه. بالليل مشدده وعليها فتحه. اقول لك صح. ما هو الشده دي اصلا بتساوي ايه؟ بتساوي حرفين. الحرف الاول ساكن والثاني ايه؟ متحرك. يبقى هما اصلا اللام دي اول حرف فيها ايه؟ ساكن. يبقى انا كده لو انا نطقت من الله كده عندي كام ساكن؟ النون ساكنه بتاعت من والله لفظ الجلاله اللام ساكنه لان الحرف المشدد مكون من حرفين الاول ساكن والثاني متحرك. يبقى عندي ساكن في النون وساكن في اللام الاولاني. يبقى انا كم ساكن؟ فالتقى ساكنان. فلما التقى ساكنان قال لك ان اللغه العربيه ترفض التقاء الساكنين. فبنعمل ايه؟ قال لك نفتح النون مش هتبقى في مشكله. وده من الله. واضح كده يا جماعه؟ من الله. طب وقال لك طب وليه ما بتستعمل السكين ما بتكسرش؟ طب ما انت في حالات بتكسر. ساعات تقول قالت الاعرابي ها؟ ليه انا ما كسرتش يعني؟ قال لك لا لفظ الجلاله فيه رفعه فيه علو ها؟ ما ينفعش اكسر. شفت الكلام؟ من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ذلك ذا مكون اسم إشارة اللي هو هذا بس بدون ها. واسم لفظ الاسم الإشارة ذا الاسم وهذه وكل هذه اسم الإشارة إذا جاء فيها اللام لام البعد أو كان الخطاب امتنع دخول الهاء ثاني هاء التنبيه اللي هو هذا وهذه وهكذا. إذا دخل على اسم الإشارة لا أو الكاف يمتنع دخول الهاء ما ينفعش. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في سورة القصص فذلك لأن ذلك وما قالش هذا ليه؟ يعني في كاف في إيه؟ فالكاف لا دخل في كف الخطاب دخل على اسم الإشارة أو داخل عليها لام البعد يمتنع دخول الى ايه؟ الى ما ينفعش. ولذلك هنا ذلك ذلك بانهم قوم لا يفقهون. ذا اسم اشاره رد على السكون. ذلك واللام لام البعد. اللام دي لام حرف مبني على الكسر لا محل له من العرب. طب والكاف؟ قال لك الكاف دي ليست ضميرا. ازاي يا عم الشيخ؟ مش الكلمة ضمير؟ قال لك لا اذا دخلت على اسم الاشارة فانها حرف للخطاب. حرف الايه؟ ولذلك الكاف هنا حرف مبني على الفتح لا محل له من العرب. يعني الكاف دي ما هوش ضمير؟ قال لك لا مش ضمير. لان كاف ايه؟ الكاف اذا اتصل باسم الاشارة ذلك ها؟ اولئك. الكاف دي يا جماعة ايه؟ حرف مبني على الفتح لا محل له من العرب. ذلك بانه اي لم يستفد بسببية يعني بانهم اي بسبب بسبب انهم بانهم بحرف جر بانهم انهم حرف توكيد ونصب. واحد يقول لي يا عم الشيخ مش انت قلت لنا ان حرف الجر قبل كده بيدخل عدل؟ ازاي حرف جر دخل على ان وان دي حرف هي كمان؟ انتوا فاهمين الكلام؟ ازاي؟ قال لك لا ما هو الجمله دي كلها انهم قوم لا يعقلون انهم قوم. الجمله دي كلها في محل جر في محل ايه؟ يبقى اسمها بنسميها مصدر مؤول. ان حرف تكون نصب الضمير هم ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم ان. وخلي بالك من القاعده دي، اي ضمير يتصل بان واخواتها يكون في محل نصب اسم ايه؟ ان. انهم لانهم لعلك لعلهم ليسهم ليسك انهم انهم كانهم ها. كل ضمير يتصل بان واخواتها يبقى الضمير ده في محل ايه؟ نصب اسم ان. انهم هم ضمير مبني في محل نصب اسم ان. قوم تابع يلا خبر ان مرفوع بالضم. ذلك بانهم قوم لا يفقهون. لا هنا لا حرف نفي مبني على السكوت لا محل له من اعراب. يعني نفي نفي يعني لا يؤثر في اعراب ما بعده انما لمجرد النفي. مجرد الايه؟ النفي. ولذلك بعدها قال لا يفقهون مرفوعه. يبقى هنا لما ايه؟ لم تؤثر لا نصبا ولا جزما انما جاءت للنفي. طب اللام النفيه تفيد ايه؟ قال لك اللام النفيه تفيد النفي في الماضي والحاضر والمستقبل. سبحان الله، شفت بلاغه القران؟ ما قالكش ذلك بانهم قوم لن يفقهوا، لا، او لم يفقهوا، لا، لان لم يفقهوا يبقى الفقه ايه؟ نفع عنهم الفقه في الماضي، ولن يفقهوا نفع عنهم الفقه في الحاضر والمستقبل. لكن لا يفقهوا نفع عنهم الفقه اي الفهم في الماضي والحاضر والمستقبل. شفت الكلام؟ بقى افهموا بقى، اعرفوا اعرفوا حضروكم شكله ايه؟ ذلك بانهم قوم لا يفقهون. كلمة يفقهون فعل مضارع مرفوع بثبوته انه يبقى شوف انت بتقول ايه؟ فعل ما هوش اسم مضارع ما هوش ماضي ولا امر. مرفوع لانه فعل معرف مش مبني، لان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون او علامه رفعيه ثبوت النون لانه من افعال ايه؟ الخمس. ذلك بانهم قوم لا يفقهون. اذا عدنا الى الايه مره اخرى واردنا ان استخراج الاسماء المنصوبه، اول حاجه لانكم اشد رهبه، اول كلمه ايه؟ رهبه. ذلك بأنهم ها أو أنهم هم خلاص قوم لا يفقهون. نأتي الآية الثانية، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة. أيضا النفي هنا في الماضي والحاضر والمستقبل. لا يقاتلونكم أي لا يقاتلونكم أيها المسلمون أيها المؤمنون أيها الموحدون. عايز تعرف عدوك اقرا القران ولازم تبدا القران. لا يقاتلونكم الا هنا نافيه، ما دام نافيه يبقى ليست ايه؟ ناصبه وليست ايه؟ جازم. لا يقاتلونكم، يقاتلونكم ده فعل ماله؟ ها مضارع يقاتلون اهو مرفوع وعلامه رفعيه ثبوت النون. يقاتلون. طب والنون دي مفتوحة ليه؟ قال لك ما احنا قلنا قبل كده ان الفعل المضارع المرفوع بثبوت النون، وكذلك الاسم المرفوع بالواو النون بتاعته بتبقى مالها؟ بتبقى مفتوحة، بتبقى مالها؟ اه يفقهون، اه يعقلون، حتى شوف انت كده حتى درجة لهم فوق ان هي لا يفقهون، شوف شوف النون عليها ايه؟ الحاصل بجمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم اللي هو منتهي بواو نون او ياو نون، ها النون بتاعته بتبقى مالها؟ بتبقى مفتوحة مبنية كده. كذلك الفعل المضارع المرفوع بثبوت النون النون بتاعها بتكون مالها؟ بتكون مفتوحة. خلاص؟ طيب بالنسبة للمثنى النون بتاعها بتكون مالها؟ مكسورة. وكذلك الفعل المضارع المتصل بألف الاثنين النون بتاعها بتكون مالها؟ مكسورة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بكسر النون، مش بحذف ياء النون اللي فيه ناء، بحذف كذبان لا، فهي اصلا كده. طيب لا لا يقاتلون قم، القم دي غير مبني في محل ايه؟ نصب قبيح. واحنا قلنا اي ضمير اللي هم الخمسه اللي هو كاف الخطاب وهاء الغائب ويا المتكلم تنزلي ولا دل على المفعولين، اذا اتصلت بالفعل تكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول ايه؟ نرجع كده لا يقاتلوا، ها ده فعل اهو، ما فين فاعل؟ الفاعل مش فاو جماعه، فاو ده قاتلونا قم، فهو مبني على السكون في محل نصب مفعول، في محل نصب مفعول ايه؟ به. اي ضمير من كاف الخطاب بأشكالها قم قم ك كي، أي ضمير من هذه الضمائر كاف الخطاب أو هاء الغائب ها هما هو أيضا أو ناء الدالة على المفعولين قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، إنه ده محل مفعول به في قول مسنا دي مفعولين، او يا المتكلم او يا اله المتكلم ابعد مني، اللي دي محل نصب مفعول به، اذا اتصلت هذه الضمائر باي فعل يبقى في محل نصب مفعول به. لا يقاتلونكم، يبقى الجمله يقاتلونكم فيها فعل وفاعل مفعول جميعا، كلمة جميعا تعرف بها قلناها كده؟ قلناها والله، حاد أي حتة تعرف حاد، كلمة جميعا وكلمة معا في أي مكان تعرف بها، لا يقاتلونكم جميعا، وهتقول لي يعني إيه جميعا؟ إزاي؟ إزاي حاد؟ يقول لك المعنى لا يقاتلونكم مجتمعين، تقول لي إزاي؟ هو أصلا الحال بيأتي مشتق، يأتي إيه؟ مشتق. طب اذا كان غير مشتق يؤول بالمشتق، يعني ايه اول مشتق؟ يعني مثلا جميعا تبقى ايه؟ مجتمعين. لا يقاتلكم جميعا اي لا يقاتلكم ايه؟ مجتمعين. يبقى كلمه جميعا تعرف حال منصوب الفتح، كلمه جميعا بنفس اللفظ وكلمه معا في اي مكان هتعرف ايه؟ حال منصوب الفتح، والمعنى لا يقاتلكم مجتمعين الا، خلي بالك لا يقاتلونكم مجتمعين، وهذا حث على الاتحاد، ولان الاتحاد قوه حتى ولو كنتم قليل، حتى لو كنتم قليلين، سبحان الله، حتى لو كنتم قله. لا يقاتلونكم جميعا اي لا يقاتلونكم مجتمعين، ها حال كونكم مجتمعين الا في قرى محصنه وراء جدر، إلا في قرى محصنة، إلا لا استثناء، هناخدها بعد كده، لا محل لا معراض، حرف مبني على السكون، لا محل لا معراض، في قرى في حرف جر مبني على السكون، لا محل لا معراض، في قرى اسم مجرور بفيه، وعلامة جرية إيه؟ أنت شايف إيه على القرى؟ أه بس هي مش منصوب؟ ليه مش منصوبة؟ قال لك هي أصلا من الاسماء المقصوره قرعه. فهنا يكون معربه بعلامه مقدره، يعني تقول ايه؟ مجروره بالكسره المقدره. طب منونه مش مشكله، منونه الا في قرن محطمتين. شوف هنا بقى كده في قرن ايه؟ ليه؟ قال لك محطمه، يعني نعت مجرور. تقول يا الله الله، هو في نعت مجرور لكلمه منصوبه؟ ما هي قرن مش منصوبه، ده هي قرن مجروره بس بالكسره مين؟ اما كلمه محطمه مجروره بالكسره الاصليه، قال لك الله، لانها مش ايه؟ لانها ليست مقصوره، فمجروره تبع لما قبلها مجروره ايضا ايضا، لكن هنا علامه الجر بالمجرور بالكسره الايه؟ الظاهره، اما اللي قبلها مجروره بس بالكسره الايه؟ المقدره. فعارفين كده اخر علامه ايه؟ الجر الكسر. وذلك ربنا تعالى يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لأن مواطن مجرور بالفتحة، لأن ما معنى الصرف. فكلمة كثيرة مجرورة أيضا ولكن مش مجرورة بالفتحة. تقول لي مش هو النعت بيت بن عوس؟ قلت له اه، النعت بيت بن عوس كون انه ايه؟ جر او رفع او ايه؟ او نصر. لكن العلامة حسب الايه؟ حسب الاسم. حسب نوع الاسم. ولذلك قال لك في قرن وبعدك ايه؟ محصنة، مفهومة دي؟ أو من وراء جذور، أو حرف عطف من حرف جر مبني على الفتح على معنى السكوت، من وراء. في حالة كلمة وراء هنا ليست ظرفا لأنها لا تشتمل على معنى فيه، لأن الظرف لازم يكون مشتمل على معنى ايه؟ فيه. مثل قوله تعالى: وكان وراءهم ملك. وراء دي اسم ظرف، ولذلك قال لك وراءهم ظرف منصوب بالفتحه، ظرف كان منصوب بالفتحه. وكلمه امام وراءهم ايه معنى ايه؟ امامهم. حتى بيجي في التفسير: وكان وراءهم، ايوه ايه؟ امامهم، لان هم لسه رايحين بالسفينه، فلسه ايه؟ رايحين البلد. فهم قبل ما يوصلوا البلد بمسافه كده ايه؟ خرم السفينه او عمل السفينه ايه؟ صبا، بحيث لا تغرق السفينه وفي نفس الوقت لا تكون صالحه للايه؟ لان ياخذها رجل الظلم. عشان لما يرجع رجل الظلم يشوفها تلاقيها وحشه يروح ايه؟ فاسده، يقول لك لا ما تنفعش، عايزين ايه؟ سفينه كويسه حلو صالحه. او من وراء جذر، من وراء ايه؟ جذر. كلمه جذر مضاف الى مجرور بالكسر. بأسهم بينهم شديد، دي جملة ثانية. بأسهم بينهم شديد، بأسهم مبتدأ وضميرهم في محل يا جماعة، يلا عشان انتوا بتاعين في محل جر مفرد، اي ضمير متصل بأي اسم يبقى في محل ايه؟ جر مفرد. بأسهم بينهم، بين تبقى هنا بقى ايه؟ اللي هو ظرف كمان، ظرف مكان مثلا، المفعول فيه هو ظرف مكان. بينهم واي اسم ياتي بعده الظرف هيبقى ايه؟ مضاف اليه. يبقى بين ظرف مكان منصوب بالفتح والضمير هم في محل جر مضاف اليه. بينهم شديد بأسهم، بينهم شديد. تعرف ايه شديد دي؟ خبر ابتدى. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم اي تظنهم جميعا، اي تحسبهم انهم ايه؟ مجتمعين. شفت ازاي؟ شوف الايه، تحسبهم جميعا اي تظنهم مجتمعين متحدين عليك، لكن الحقيقه لكن الحقيقه جربوهم شتى. شوف من قال ايه؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يا سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى وحد بين قلوب المؤمنين وألف بين قلوبهم. يبقى أهم حاجة تأليف الإيه؟ القلوب. وألف بين قلوبهم، ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنفال: لو أنفقت، يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انه عزيز حكيم. هنا بقى بيتكلم عن اليهود والمنافقين ها تحتهم جميعا وقلوبهم شتى، يعني هم اصلا شكلهم مع بعض لكنهم في الحقيقه مشتتين متفرقين مختلفين، ليس بينهم اتحاد ولا وفاق، كل واحد له غايه يروح لهدف. اما المسلم الحقيقي فله هدف والكل يهدف بهذا الهدف، هو توحيد الله سبحانه وتعالى واعلام كلمه الله في الارض. تحتهم جميعا اي تضمهم مجتمعين. كلمه تحتهم من الافعال التي تنصب مفعوليه. خدت الفت؟ تحتهم اي تضمهم. تحتهم جميعا اي تحتهم مجتمعين. تحتهم والهم مبني في محل نصب مفعول به. جميعا وقلوبهم شتى. تحتهم جميعا جميعا لحال نصب الفتح وقلوبهم شتى. ولا وقلوبهم شتى مبتدا وخبر. قلوبهم مبتدا مرفوع بالضم. وشتى خبر مرفوع بالضم مقدرة. ليه مقدرة؟ اسم مقصور فهي مقدرة تعذر. وقلوبهم والضميرهم في كلمة قلوبهم ضميرهم في محل جر مضاف إليه. والجملة وقلوبهم شتى لا هو في محل نصب مش حال في محل نصب حال. اي وحالة كونهم مختلفين. اي نظنهم مجتمعين ها وحال كونهم ولكن حال كونهم ها ها مشتتين مختلفين. سبحان الله. وقلوبهم شتى. اللغة هو الحال. وقلوبهم شتى. شتى خبر خبر خبر ضمن مقدر. ذلك بأنهم قوم وهنا مش مفعول مفيش مفعول بدائي مش لازم يكون في مفعول بدائي مش لازم يعني هو من الافعال اللي تنظم عليه. طب هنا مفيش مفعول تاني مفيش مشاكل. ذلك بانهم قوم لا لا يعقلون. يعقلون دي فعل ضرب مرفوع بسكوت النون زي اللي كمثل اللي قبل الذي قبله. نادي لقيت اخرى من صور الكهف. في واحده في صورة ال في صورة الفتح عليه الله عليه الله ايضا الاستعلاء والرفعه. الاستعلاء ليه؟ لان كلمه عليه ما ينفعش مقصوره فتح عليها مضاعفه لان هي صور ايه؟ لو انا حفظت فتحه هي صور اشتباه بين الهاء التأنيس وهي التفكير فخلاها مضمومه الاستعلاء والعلو والرفعه لان ما دام رسول الله. شفت الكلام؟ ودي في قراءه حفص عليه الله دي الوحيده تقصد عليه الله ها؟ يبقى هنا هنا اصلا هي مبنيه على الكسر عليه ولكن هنا جاءت بالضم للاستعلاء والرفعه والعلو وده ممكن تبحث عنها برضه هتلاقي فيها كلام جميل جدا. خلاص؟ في سورة الكهف قال الله تبارك وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. لو محفظنا بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقل الحق من ربكم. كلمة كل دي محتاج لإيه؟ فاعل مفعول. النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب وقل أي قل يا محمد. طب والحق؟ قل أنت الحق صح؟ يبقى الحق في المفعول به. قال لا لما هنا يقول قل وبعديها او كلمه قول او يقول بعدها مرفوع يبقى اللي بعدها ده يوم مرفوع يا اما على انه مبتدا يعني انه خبر مبتدا محذوف. طب لو منصوب اتحلت يبقى مفعول به خلاص. ولذلك يقول لك ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله اي ليقولن خلقهن الله ماشي او ليقولن هو الله ماشي يا جماعه. طيب هنا بقى وقول الحق من ربكم اي وقل يا محمد القران الحق من ربكم او هو الحق من ربكم. يبقى دي خبر طلع ايه الكلام والله يا جماعه مفهوم جميل ورائع وممتع القران ده وكلما تمعنت فيه وتوهدت تسير في بحوره ازددت علما وفهما وفقها. وقل الحق من ربكم الحق من ربكم اي وقل هو الحق من ربكم من ربكم جار ومجرور من شوف هنا ساكن عادي مبني على السكون حتى هنا النون ايه مالها معلاش حاجه اصلا ما هي ايه ساكنه بس معلاش ايه حاجه ليه معلاش حاجه حد يجاوب ها عشان الاضغام بارك الله فيك لما يكون النون ساكنه ويكون حكمها الاضغام او الاخفاء ما يتحطش النون ما يتحطش السكون تعرى من السكون انت بقى تحط السكون بحاجة الإنكار طب الإقلاب ده كان بيحط لك ميم صغيرة كده عشان يقول لك إن في إقلاب لكن مفيش لا إقلاب ولا إنكار وفي إصغار أو إخفاء يبقى شايل لك الإيه؟ السكون عشان أنت تبقى فاهم أنا عارف أنتوا ما شاء الله يعني بس في برضه أكيد يعني أنا بتذكر وكل الحق من ربكم ربكم اسم مجرور بالبين وعامل غير الكسره وكف ضمير مبني في محل جر مفعول به لان ضمير متصل باسم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ده اسلوب هناخده بعد ذلك اسلوب الايه؟ اسلوب شرط اسلوب ايه؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هناخد الكلام بعد كده بعد ذلك هناخد هذا وهذا إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الجملة إنا حفظ كده إيه؟ ونظر. إنا إننا وإذن إنا اللي هي إنا الدالة على المفعولين إنا إننا مثل قوله تعالى إنا أنزلناه يبقى إيه؟ إنا إنا وإيه؟ إنا وإثناء إنا حفظ كده نظر والناء ضربنا على السكون في محل نصب اسمنا اعتدنا فعل ايه؟ ماضي ولا مضارع ولا امر؟ ماضي ان اعتدنا خلاص اعتدنا اي جهزنا ان اعتدنا وجاءت بصيغه الماضي ليه؟ ها؟ للثبات والتوكيد قلت لك قبل كده لما يجي بصيغه الماضي في القران يدل على ايه؟ على ان هذا الشيء محقق ومؤكد وثابت. قال تعالى اتى امر الله فلا تستعجلوه مع انه القيامه لسه ايه؟ لم تاتي بعد ولكن الله تبارك وتعالى حتى عنها باسلوب الايه؟ الماضي. قال تعالى في وعد اعدت للمتقين اعدت. طب هو اعدت دي فعل ماضي مبني المجهول ها؟ اعدت للمتقين اعدت يعني اعدت وهيئت يبقى يدل على الثبات والايه؟ والتوكيد والتحقيق وانه محقق لله تعالى. انا اعتدنا ان هنا لازم دلاله على مفعولين ولكنها دلاله على ايه؟ الفاعلين. انا اعتدنا وفي نا دلاله على الفاعلين والمفعولين اه طبعا. نا اذا ابتدأ بالفعل الماضي ممكن تكون فاعلين وممكن تكون مفعولين حسب المعنى. حسب الايه؟ المعنى. اما اذا دخلت على اسم او فعل غرة او فعل امر فاعلم انها للمفعولين. لكن انت تلخبطك ها؟ لو دخلت على فعل ايه؟ ماضي. لو دخلت على فعل ماضي ممكن تبقى فاعلين وممكن تبقى ايه؟ مفعولين. فاعلين يعني محل رفع. مفعولين يعني محل ضرب ومحل ايه؟ جر. طب نعرفها ازاي؟ قال لك لو دخل على فعل ماضي ودلت على الفاعل اعتدناه احنا اللي عملنا يبقى فعل. إن أنزلناه فعل، لكن يدل على من فعل به الفعل أو وقع عليه الحدث يبقى يدل عليه مفعوله. زي مثل قوله تعالى قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أصل الجملة مس الضر إيانا، يبقى نائب بمعنى إيه؟ نص ولا ورد؟ نص مفعول به، سبحان الله مفعول إيه؟ ده هي بتلخبط بس في الماضي. أما الذكر على فعل المضارع ربنا لا تؤاخذنا يبقى مفعول إيه؟ محل مفعول مفعول به. أو ذكر على فعل أمر ربنا آتنا يبقى محل نص مفعول به. لو دخل على إن وإخوتها ثم حل نصب اسم إن على طول. لو دخل على إذ، لو دخل على إن وإخوتها ثم حل نصب اسم إن. لو دخل على إذ علي مثلا قلوبنا، قلوبنا يبقى محل غير مضاف إليه. لو دخل على حرف جر يبقى محل جر علينا، محل جر بعد حرف الايه؟ الجر. كل ده مش مشاكل، لكن انت بتلخبطك ولغه الفعل الماضي فانت لازم تميز. انا اعتدنا للظالمين، اعتدنا فعل الماضي مبني على السكون او نقول الفتح المقدر، ان اصلا الفعل بيكون فتح بيكون ماله مبني على ايه؟ على الفتح. الفعل الماضي بيكون مبني على الفتح، ولكن هنا الاتصال من الدل على التعليل بني على الايه؟ على السكون. فتقول الفتح المقدر عشان مفيش فتح في سكون او في السكون على طول، والناء في محل رفع فاعل ان اعتدنا. وطبعا هنا الناء بصيغه الجمع، ولكن الله واحد لا شريك له، فهنا جاء بصيغه الجمع للتعظيم وتعدد صفات الرب سبحانه وتعالى، فهو متصف بالسمع والبصر والعلم والاحاطه وبالصفات التي لا يتصف بها اي وجه. انا اعتدنا للظالمين، الظالمين اللام حرف جر. طب والظالمين اسم مجرور بالله، وعلامه جره ايه؟ علامه جره ايه؟ الياء. حمد الله. للظالمين لان ظالم ذكر سد فهو ظالم. شفتوا النون شكلها ايه؟ على فتح. ليه؟ لان اي نون لجمع مذكر السالم بتكون ماذا؟ مفتوحه. ان اعتدنا للظالمين، تقول لي بقى كلمه الظالم ما تقوليش منصوبه، لا اوعى تقول منصوبه، ده هي مجرورة بالياء وفتحت النون لأن الاسم جاء مذكر ثاني. إن أعطينا للظالمين نارا، نارا نار به مفعول به، أعطينا نارا للظالمين نارا مفعول به. وجاءت كلمة ناقة نارا للتهويل من شأن هذه النار. إن أعطينا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، نارا احاط بهم سرادقها. لا حرف فعل ماضي، احاط بهم سرادقها، بهم جر مجرور، احاط فعل ماضي مبني على الفتح، بهم جر مجرور، ده حرف جر وهم مبني في محل جر بعد حرف الجر. سرادقها فاعل مرفوع بالضم. إن أعددنا للظالمين نار محاط بهم سرادقها، سرادقها سرادقها فعل مرفوع بالضمة، ولا أدوا مبني في محل جر مبني. إن أعددنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. بعد ذلك إيه؟ وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. وإن يستغيث يغاث رأسه بشط، هناخده بعد ذلك. وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل، رب احفظنا، ماء مغلي شديد الغليان كالمهل، احنا ما بنستحملش هب بتاع النار، هب يعني مش نار، ولا بنستحمل حتى الميه السخنه يجي علينا مثلا الايه الدخان بتاعها، الدخان بتاعها بقى ميه مغليه بقى لها 3000 سنه بتغلي، هتعمل ايه؟ بيتشوف بيتشوف يشوي الوجوه. يا رب احفظنا يا رب، احنا لا نتحمل دخان الخارج من رغيف العيش، يعني انت بتروح تجيب رغيف العيش كده والدخان بتاع الجيب اللي استلف الخبز بعد ما الراجل يجيبه لك وتاخده وتحطه عشان تبرده وبعدين يجي الهاب بتاعه على ايه؟ على ايدك تقعد ترفض في ايدك وتحط على رميه بتاعه مش كده؟ احنا بقى ما نستحملش الكلام ده ما بالك بقى بماء كلمه يشفي الوجوه بشكل ايه ده؟ ربنا يحفظنا يا رب بماء كالمهل يشوي الوجوه الوجوه مفعول به منصوب فتح يشوي فاعل ضارع مرفوع بالضمه المقدره يشوي لان هو فاعل ضارع مرفوع والفعل المضارع اذا كان معتل الاخر فانه يرفع بالضمه الايه؟ المقدره بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب بئس فعل ماضي مبني على الفتح بئس من افعال الذم افعال الايه؟ الذم افعال الذم فيها بئس وساء ولا حدث في القران ورا بئس ورا ايه؟ ساء بئس وساء اذا جاء بعدها اسم فانه يكون فاعل وممكن فاعل ما يكونش موجود ولكن لو جه بعدها اسم منصوب نجد اسم منصوب يبقى اللي بعدها ايه؟ تمييز يعني معنى الكلام ده يا عم الشيخ يعني بئس وساء من افعال الذنب تحتاج لفعل فعل يحتاج لايه؟ لفعل تقوم تقول لي طيب ما هو بئس وساء دي ساعات يجي بعدها الاسم ايه؟ منصوب قال لك لو كلمه لو منصوب يبقى تمييز يبقى لو جاء بعدها اسم يعرف ايه ما هي فاعل لو مرفوع يبقى ايه؟ فاعل ولو منصوب يبقى ايه؟ تمييز لو مرفوع بالتقوله تعالى بئس الشراب ها ده ايه؟ فاعل ولو منصوب بالتقوله تعالى وساءت مرتفقه يبقى مرتفقه ظهر ايه؟ تمييز مرتفقه ظهر ايه يا جماعه؟ تمييز بئس الشراب وساءت مرتفقه ساء ما يحكمون فاهم ما الفاعل الفاعل ما اي ساء الذي يحكمون حكمهم والمقصود الذنب حكمهم اي ساء ما يحكمون حكمهم اصل في مقصود الذنب ما في مقصود الذنب المقصود هنا محذوف بئس الشراب وساءت مرتفقه اي بئس الشراب هذا الماء وساءت مرتفقه هذا الماء وهذا المسوى كلمة نعمة لا عبد بك بالمدح قال تعالى نعم العبد انه انه اواب على سيدنا ايوب وسيدنا سليمان المقصود المدح محذوف لانه مفهوم السياق اي نعم العبد سليمان نعم العبد ايوب والمقصود والمدح والمقصود بالذنب يعرف بصفه مؤخر يعرف بصفه ايه؟ مؤخر قال تعالى ساء مثلا القوم مثلا تعرف ايه؟ تمييز والقوم تعرف ايه؟ ها؟ طبعا طب انت لما تيجي تقرا تقول ايه؟ ساء مثلا مي صح كده ولا ايه؟ شوف ساء مثلا القوم ايه ده؟ طب شوف مطبوع من الشيخ صوت العرب مطلوبه فساء مثلا طب انت لما اجاوب تقول ايه؟ ساء ساء ما فلني اذا كسرت تقول ليه؟ التنوين ليه؟ قال لك انت فاجع الانتقال ايه؟ ساكنين شفت القران؟ ساء مثلا القوم القوم المطلوب مؤخر مطلوب بالضم قال تعالى فنعم عقب الدار عقب الفعل والضم ضم ليه؟ طب فين مخصوص مدح؟ الجنه فنعم عقب الدار ليه؟ ما هو بعدها يقول جنات عندي كده ولا ايه؟ بعدها بيقول فنعم عقب الدار جنات عدن وازاي اللي فاهم انها ممكن يوصف ويقف وفاهم صح ولا ايه؟ يعني مثلا اقول فنعم عقب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم يبقى انت فاهم ده ايه؟ يبقى انت فاهم فنعم عقب الدار الجنه جنات جنات وعدل في مثلا في الوقفات في القرآن كثيرة جدا تجد وانت مثلا الولاد زي في سورة مثلا ابراهيم ألف لام را كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به الزنا اليك تخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الى صراط العزيز الحميد الله الذي له لان دي مرتبطه بدي ده تبع لده واجب خلاص في سوره مثلا في سوره السجده ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرض اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون ذلك ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه مع ان نهايه ايه وانت بتوصل الايه دي بالايه بالايه انت فاهم النحو فاهم ازاي توصل ولذلك النحو من العلوم مهمه جدا في فهم كتاب الله سبحانه وتعالى امتى توصل وامتى تقف وامتى انت تجني المعنى بسبب النحو بيت الشراب وساءت مرتفقة المعنى انتهى ما ينفعش بقى اقول بيت الشراب وساءت مرتفقة الا الذين يعملوا على الصفحات ما ينفعش اوصل ينفع هيبقى اوصل غلط خطر كده ولا ايه؟ ما ينفعش لان ده بيتكلم عن اهل النار والاهل اللي بيتكلم عن اهل ايه؟ اهل الجنة ازاي يعني؟ خلاص؟ وهكذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا كلمة عملا تعرف إيه؟ يلا بقى ها تمييز بارك الله فيك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات تعرف إيه؟ ها منصوب كسر إن بعض مؤنث ثالث إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن إيه؟ عملا أولئك لهم جنات عدن أنا عايزين بقى نخرج المنصوبات ده ننتقل من الكلام اللي احنا قلناه ده كله نعمل إيه؟ نخرج الإيه؟ الأسماء منصوبة أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار كلمة تحتهم ورد في القرآن في ثلاث مواضع من يقولهم؟ عارفين حافظين ولا مش عارفين؟ تحتهم في سورة البقرة وفي سورة يونس وفي سورة الأعراف تحتهم تجري من تحتهم وهم كده أما غيرها بتقول إيه؟ تحتها من تحتها في موضوع واحد في القرآن فقط تجري تحتها فين؟ سورة التوبة والسبب كل الأولون من المهاجرين والأنصار واللي هي اتبعوه بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعاد لهم جنات تجري تحتها غير ذلك كله يبقى من تحتهم يبقى من تحتهم الكهف هنا وفي سورة يونس وفي سورة العراق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا طب كلمة أجر تعرف إيه؟ أجر لا نضيع أجر أجر ينصب فتحة إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات كلمة جنات تعرف إيه؟ مرفوعة طب اخبار لطيف اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار الانهار فعلا يحلون فيها من اساور من ذهب اساور تعرف ايه؟ مجرور بجن وعلامه جره فتحه من اساور من ذهب يعني اساور مجرور بفتحه لان الانهار من ايه؟ من ذهب أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون إيه؟ ثيابا مفعول به منصوب فتحة شاب خضرا من سدس واستبرق متكئين. كلمه متكئين تعرف ايه؟ حاله كونيه متكئين. متكئين منصوب حال منصوب الياء. متكئين فيها على الارائك. ارائك يعني السرائر القضائريكه. ربنا يعيننا يا رب. متكئين فيها على الارائك. بعد ذلك ايه اللي جه؟ نعم الثواب. ده مدح ولا ذنب؟ مدح. زي ما قال لك بيئه الشراب وسائل مرتفقه هل هي نعم الثواب وايه؟ ها؟ وحسنت ايه؟ مرتفقه تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ تمييز. ما احنا قلنا قبل كده الاسم المنصوب بعد الوزن فعل يعرف ايه؟ كبرت كلمتك كلمه التمييز. حسنت مرتفقه تعرف تمييز. خلاص؟ نعم الشراب نعم فعل ماضي جامد. يعني ايه جامد؟ نعمه وبئسه فعل ماضي جامد؟ يعني لا ياتي منها مضارع ولا امر. نعم الثواب. نعم الثواب. وحسنت مرتفقا. حسن فعل ماض مبني على السكون. حسنت. حسنت مرتفقا. مبني على الفتح. وحسنت فعل ماض مبني على الفتح. والتاء تاء التانيث حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. مرتفقة تمييز منصوب فتح. طب قول واحد يقول لي طب حسنت فعل. فين الفاعل؟ قال لك الفاعل محذوف. قال وحسنت هي مرتفقه. وكذلك بساءت وساءت مرتفقه. ساءت هي مرتفقه. لما يكون اللفظ نعمه او بس او ساء او كده او حسن بعدها تمييز يبقى الفاعل ماله؟ محذوف. الفاعل ماله ايه؟ محذوف. يعني ارجو ان هذه المحاضره تكون قد اعدت يعني اعدت لكم ايه؟ الماضي بقدر الامكان. يعني شويه التطبيق دول مهمين جدا علشان الناس اللي مش فاهمه يعني ايه يبقى يفهموا ويذاكروا من اول وجديد تاني ويفهموا ويتدركوا الامر قبل ان يذهب كل الامر. فان شاء الله ربنا تعالى مطلوب من حضراتكم بس يعني تحضروا الاستثناء الناس اللي عايزه تفهم النحو كويس والاخوه والاخوات بارك الله فيكم وفيهم جميعا عليكم بتحضير الدرس قبل ان تاتي. وان انت ممكن قبل ما ناجي بربع ساعه 10 دقائق كده وانت قاعد كده ايه اقرا انا مش عارف اكتر من كده اقرا عشان تاخد بس يعني معلومه وفكره. لما تيجي تاخد معلومه وفكره يبقى انت فاهم. هتيجي بقى نتكلم وانت ايه عندك خلفيه. نكتفي بهذا القدر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.